إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا في هذه الساعة المباركة، وأن يرزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال أحدهما: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. ثم قال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذان الأعرابيان وكان الصحابة دائما يقولون: كنا نحب أن يأتي الأعراب فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا ينتظرون هؤلاء الأعراب الذين يأتون من البادية من خارج المدينة فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مختلف الأشياء. فسأل أحدهما: من خير الناس؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. لأن طول العمر مع سوء العمل فهذا هو شر الناس، أما من طال عمره وحسن عمله فهنيئا له بصحيفته التي ملئت بالحسنات. وقد رأينا في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة قد يفوق أخاه في الجنة برمضان يصوم زيادة عليه، لصلاة يصليها زيادة عليه. فهنيئا لمن طال عمره وحسن عمله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. ثم جاء الآخر وأراد إجابة جامعة مانعة. الإسلام فيه شرائع كثيرة، فيه صلاة وصوم وحج، فيه صدقة وذكر، قيام ليل، بر والدين، حسن الجوار، فيه أفعال كثيرة من الخير. فأي الأعمال التي أتشبث بها تكون سببا في نجاتي، تكون سببا في هدايتي، تكون سببا في استقامتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. واللسان هو العضلة التي لا تتعب، لا تتعب من الكلام، وما أكثر ما نتكلم، وكل الكلام يكتب. فهنيئا لمن كانت صحيفته مليئة بالذكر، ذكر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. تمام، الذي يذكر الله عز وجل والذي لا يذكر الله عز وجل. وإذا تأملت قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فمن يذكر الله عز وجل هذا هو الحي الذي يذكره الله عز وجل. حينما يذكر الله فإن الله يذكره فتدب فيه حياة وفي قلبه. أما من لا يذكر الله عز وجل فإن الله ينساه، فمثله ومثل الميت سواء، لأن الله ينساه كأنه ليس موجودا على هذه الأرض. الذكر حياة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على كثير من الأحاديث التي نحفظها بكلمات بسيطة نأخذ بها أجورا كبيرة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلنا نحفظ، من منا يعلم، من منا يقول، من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، ورثت له نخلة في الجنة، ومن يورث له شيء في الجنة لابد وسيذهب إليه. لذلك كان ابن القيم وروي أيضا عن الحسن أنه كان يقول: إن الملائكة يعملون لبني آدم في الجنة، يبنون الطور ويغرسون الأشجار، فلربما أمسكوا، توقفوا عن العمل، فيقال لهم: لما أمسكتم؟ لما توقفتم عن العمل؟ لما توقفتم؟ قالوا: حتى يبعث ابن آدم بالنفقات، فابعثوا إليهم بالنفقات. والجنة دراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ذكر، ذكر. الملائكة تعمل، أنت لسانك يعمل، ملائكة تعمل. كان أحد السلف حينما يذهب إلى الحلاق يقص شعره، فحينما يأتي الحلاق ليقص شاربه لا يستطيع، لأنه يحرك شفتيه، جالس لا يحرك شفتيه دائما بالذكر وهو جالس، فيقول له الحلاق: أمسك. فيقول له: أنت تعمل وأنا أعمل. لا أسد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يوم القيامة يتحسرون. يحصرون على ساعة في الدنيا لم يذكروا الله فيها، لأننا الآن لا ندري قيمتها. كما كنا نتكلم كثيرا أن المؤمن يختلف عن غير المؤمن بالإيمان بالغيب، أنك تؤمن بهذا الغيب الذي بشرك به النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لك سيغرس لك بيت في الجنة، سيغرس لك رفضة في الجنة، ستبنى لك سيبنى لك بيت في الجنة. لابد وأن تؤمن إيمانا يقينا لأنك تراه، وأنت تقول سبحان الله العظيم وبحمده، فأنت ترى الآن في الجنة نخلة تغرس لك. حينما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ترى الملائكة الآن يغرسون لك الأشجار في الجنة، يعملون لك. هذا هو الإيمان بالغيب، أن تصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن حقيقة، فيحثك هذا الإيمان على العمل. الفرق بين الكاذب والصادق والعمل، الذي يقول أنا أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتمنى الجنة وأرجو وأرجو، كل الناس يتمنى، ولكن من يعمل؟ الصادق هو الذي يعمل. لذلك الذكر من الأعمال السهلة والتي يغفل عنها كثير من الناس، وهذه عقوبة من الله عز وجل، عقوبة من الله عز وجل كما سيأتي معنا. ولكن حينما يتدارك إلى الذهن أو نتكلم عن الذكر، حينما نتكلم عن الذكر يخطر الناس دائما أو يخطر على ذلك هذه الحلقات التي يجتمع فيها الناس ويذكرون الله عز وجل مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا، يجلسون يذكرون اسما من أسماء الله مثلا ويرددونه ويسمون ذلك ذكرا. فهل هذا ذكر؟ هل هذا على الحقيقة ذكر؟ هل يأخذون بهذا العمل ثوابا عند الله عز وجل؟ يجيبك على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهدي ابن ام عبد الله بن مسعود، تعلموا منه، وهو ممن يؤخذ منه القران ايضا من علماء الصحابه. كما روى الدارمي ان ابا موسى الاشعري ذهب الى عبد الله بن مسعود فقال له يا ابا عبد الرحمن اني رايت شيئا في المسجد ولا أدري، وإني لم أرى إلا خيرا. فقال ماذا رأيت؟ قال له إن شئت ستراه إن شاء الله، إن عشت ستراه إن شاء الله، وما رأيت إلا خيرا، رأيت أقواما يجلسون في المسجد حلقا، وفي كل حلقة يجلس رجلا معه حصى يقول سبحوا الله بيئا، فيسبحون ثم يقول احمدوا الله مئة يحمدون، كبروا الله مئة يكبرون. قال فانتظرت حتى أرى رأيك. فذهب معه عبد الله بن مسعود إلى المسجد حتى وقف على رأس هؤلاء الذين يجلسون، ثم قال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا نذكر الله نسبح نكبر ونهلل ونحمد. فقال لهم هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون يعيشون بينهم، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تملأ ثيابه ولم تكسر آنيته، فوالذي نفسي بيده أئنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح ضلالة. لا تنسينا الشخص لا تنسينا يقول شيء. أئنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح ضلالة. أحد أمرين، إما أنه أتاكم الوحي وأنتم تعبدون الله أفضل مما كان يعبد محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم تفتكون بهذا العمل ضلالا. لماذا يا ابن مسعود؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لأن الذكر عبادة، والعبادات الصلاة والصوم والذكر كل العبادات علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعلها. فمن فعل عبادة على هيئة غير التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم رمت عليه، كان ضالا. إذا صلى أحد الناس الظهر خمس ركعات، صلى الظهر خمس ركعات، صلى بزيادة، هل تقبل؟ لا تقبل، لأن هكذا عبد النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات. كذلك جميع عبادات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة، صام من الفجر إلى المغرب، لا تصم أنت إلى العصر ولا تصم إلى العشاء، لا تزيد ولا تقل. كذلك الذكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله وحده في نفسه، أو يذكر الصحابة كل واحد وحده، وإذا أراد أحدهم أن يذكر الله مع أخيه قال له هيا بنا نذكر الله ساعة فيجلسون فيتدارسون شريعة الله عز وجل. لم يكن منهم أحد يجلس في حلقة يرددون ذكرا مع جماعة، هذا لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنكر عليهم عبد الله بن مسعود، ثم قال له ينبغي عليكم أن تعدوا سيئاتكم وأنا أضمن لكم ألا ينقص من حسناتكم شيئا. يعني عدت تعدوا الذكر، عدت تعدوا عد حسنات، عد سيئات التي ستحاسب عليها، وأنا أضمن أن حسناتك لن تضيع، لن تضيع أبدا. ثم قال الراوي فرأينا بعد ذلك معظم هؤلاء يطاعنوننا في يوم النهروان مع الخوارج. يعني بداية الاجتماع في الدين أن يزيد المرء في دين الله ما لم يأتي به الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي الإنسان بأشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تكون سببا أو بداية لضلاله، فيحيد عن الطريق ويحيد حتى يضل. لذلك الاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل الوحيد للنجاة في هذه الدنيا والوصول إلى الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فاكثروا من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه، فقد اخبرنا ان صلاتنا تعرض عليه حينما يصلي عليه احد يوم الجمعه، فان صلاتنا تعرض عليه. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت أو بريت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. قد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم كنوزا من الحسنات في الأذكار، كما ضربنا أمثلة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العلي وبحمده، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، مختلف الأذكار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت جوامع الكلم. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك جملة تجمع لك خير الدنيا والآخرة، تجمع لك الخير العظيم. فأفضل الأذكار هي الأذكار التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ ذكرا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، مهما بلغ قدر هذا الرجل الذي تأخذ عنه لن تجد أفضل من كلمة أوصاك بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكل كلمة أوصاك بها النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها أجرا عظيما. أما الأذكار التي تأتي عن العلماء وغيرهم فلا تدري بماذا تنتفع، وهل تجمع لك الخير الكثير أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس الجهني يقول مثلا: من أكل طعاما فقال، من أكل طعاما بعد أن تأكل الطعام، من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر ما تقدم من ذنب. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنب. وفي الكلمات القليلة بعد أن تأكل، بعد أن تلبس الثياب، يغفر لك ما تقدم من ذنب. تخيل، هل تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما تكلمنا ايضا كثيرا ان الاحاديث التي تاتيك غفر لك ما تقدم من ذنبك او الصلوات المكفرات لما بينهن تغفر لك الذنوب الصغائر كلها. اما الكبائر، كبائر الذنوب تحتاج الى توبه خاصه، لا تغفر بهذه الاعمال، تحتاج ان تقف معها بتوبه خاصه. اما الذنوب التي تفعلها في كلامك او في حركاتك فهذه الاذكار وهذه العبادات تغفرها. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه او غفرت ذنوبه وان كان فرا من الزحف. اتدري الفرار من الزحف من الكبائر، من الكبائر. إذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبك كلها وإن كنت ارتكبت كبيرة. لهذا الذكر انظر، تعلم هذه الكلمات البسيطة ورددها، هذا مما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه دون أن تدعو، حتى تعلم أننا بغفلتنا عن ذلك فنحن نعاقب. الله عز وجل يعاقب الإنسان بالغفلة. قال تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله عز وجل هو الذي أغفل قلبه عن ذكري. انظر، الله عز وجل من غضب عليه وعقوبة له جعله ينسى ربه، لا يذكره حتى يتبعه بعد ذلك ما جاء أن اتبع هواه فأصبح أمره فرطا وضل في طريقه، لأنه اتبع الهوى ولم يتبع ما جاء من عند الله من الحق. وذلك بدأ أن غفل عن ذكر الله، والله عز وجل هو الذي فعل فيه ذلك عقوبة له. قال تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم. وقال تبارك وتعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عقوبة لهم أيضا إذا نسوا الله ينساهم، بل ينسوا أنفسهم فلا يأخذون حظهم من الدنيا الذي يتوصلون به إلى الجنة. ما بال إنسان يعيش في الدنيا يأخذ منها طولا وعرضا ثم كان مصيره إلى النار، فما يفيد ذلك؟ أحد السلف كان يصلي من الليل ويقول، يقرأ هذه الآية ويرددها ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. يرددها ويبكي، يرددها ويبكي حتى أصبح وهو يصلي بهذه الآية ويبكي. فسمعه أحد جيرانه، فلما أصبح قال له: يا عم آية مثل هذه لا تجعلك تبكي، إنها جنة عرضها كعرض السماء والأرض. فقال له: يا ابن أخي تأمل. قال له: يا ابن أخي وما ينفعني عرضها إن لم يكن لي فيها موضع قدم، لا ينفع. فما ينفع الإنسان إذا أخذ من الدنيا طولا وعرضا ولا يكون له شيئا في الجنة، لا ينفع. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الذكر يقوي البدن والقلب. حقيقة جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متعبة من أعمال البيت، فجاءت فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فشكت إلى عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وأرادت أن يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم خادما يخدمها يساعدها في أعمال البيت. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم جاءها بالبيت، ثم جلس بجوارها وبجوار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال لهما: ألا أدلكما على خير من خال؟ إذا أويتما إلى فراشكما فكبر الله 34 وسبح 33 واحمد 33 فهو خير لكم من خال. فلما فعلت لم تشعر بالتعب. إنما يكون اليقين في القلب مع الذكر، اليقين بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق، ستجد في قلبك وبدنك القوة مع الذكر. فالهدف الأسمى أيها الإخوة من الذكر أن تكون على اتصال بينك وبين الله عز وجل. تذكر الله فيذكرك، تذكر الله فيطمئن قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تذكر الله عز وجل فيفر الشيطان يجري. قد يمس الإنسان شيطانا، أو يقوم بعض الناس بعمل سحر له، قد يحدث للمؤمن، فكما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل عليه السلام بالمعوذتين وعوذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سببا في نزول المعوذتين. وكما كنا تكلمنا أن التمائم التي تعلق والحفاظات وهذه الأشياء شرك بالله، ولا تفك سحرا ولا تفيد شيئا، فالسبيل الشرعي هو بالرقى المعوذتين والفاتحة. إذا أردت أن يحفظك الله عز وجل من حسد أو سحر أو أي شيء، فعليك بذكر الله عز وجل في الصباح والمساء، وأن تقي نفسك بآيات الله عز وجل. هذا مشروع في دين الله تبارك وتعالى. فإذا أردت أن تحصن نفسك من الشيطان فبالذكر، حينما تذكر الله يفر، كما قال تعالى: والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الله عز وجل ففر الشيطان فإذا هم مبصرون. الذكر وأقم الصلاة لذكر، الهدف ذكر الله عز وجل. فإذا ذكرت الله وفر الشيطان واطمأن قلبك استقمت على طاعته، استقمت على طريق الجنة، وهو ما يريده كل امرئ مسلم. فتأمل معي هذه الإجابة الشافية من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذكره دائما بألسنتنا وقلوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك فلا تكلنا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا ومرضى المسلمين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واجعل بلدنا سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات، واجعل احسن اعمالنا خواتمها، واختم لنا في هذه الدنيا بلا اله الا الله. اللهم امين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام.